أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة في المواريث عن أصحاب الفروض، وأن الفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه 6 فروض: الثلثان والثلث والثلث والنصف والربع والثمن. تكلمنا عن أصحاب هذه الفروض. بعد أصحاب الفروض تكلمنا عن العصابات، من يرثون بعد أصحاب الفروض، وذكرنا أن العصابات كل من يرث المال بغير تقدير، يعني ليس صاحب فرض، وإنما في هذه الحالة يكون يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو أنه يرث المال كله. وأن العصابات بعضهم أقرب من بعض، وقسمنا العصابات في الحديث السابق إلى عاصب بنفسه وهو من يجي إلى الميت مباشرة، وبعضهم أقرب من بعض، والعاصب بغيره، وكل أنثى سارت مع الذكر عصبة يأخذان للذكر نصف حظ الأنثيين، وعاصب مع الغير، وهذا في مسألة واحدة فقط اللي هي الأخت أو الأخوات مع البنات أو بنات الإب. وهنا في عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب مع الغير. بعد ذلك حيجي الكلام عن الرد وأصحاب وذوي الأرحام بعد نذكر. لكن هنا بيقول لنا في فصل: إذا اجتمع كل الرجال، فرضنا أنه في مسألة كل الرجال اجتمعوا فيها، قلنا الوارثون من الرجال 10 اللي هم الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، والعم وابن العم من أبيه، والزوج والمعتق. هنا جملة الذكور 10 من الذكور. لو اجتمع هؤلاء 10 حيرث منهم من؟ يقولوا بعضهم يهدد بعضا. إذا قلنا الابن وابن الابن، يبقى إذا وجد الابن ابن الابن محجوب. الأب والجد له وإن على، الأب موجود يبقى الجد محجوب. الأخ من أي الجهات كان، إذا كان الأخ الشقيق حيحجب الأخ الذي من الأب. ابن الأخي المدلي إليه بالأبي، إذا وجد الأخ وجد ابن الأخ فالأخ يحجب ابن الأخ. ابن أخ قريب وابن أخ بعيد، ابن الأخ القريب يحجب البعيد. العم وابن العم من أبيه، يبقى عندي العم يحجب ابن العم، ابن العم يحجب ابن العم الذي أبعد منه. هؤلاء عصبات يرثون، فعلى ذلك نقدم بعضهم على بعض بحسب الجهة بحسب القوة. هنا لو فرض اجتمع كل هؤلاء الرجال، يقول لنا حيرث منهم 3 من الرجال 3 الذين يرثون: الابن والأب والزوج. لو اجتمع كل رجال، الزوج ما فيش حد يحجبه، يبقى على ذلك الزوج يرث المال. إذا كان فيه ابن يبقى على ذلك الزوج حياخد الربع، يرث الربع. الأب مع وجود الابن حيرث السدس، يتفضل الباقي للابن، الابن يأخذ الباقي. يبقى هنا إذا فرضنا اجتمع كل الرجال سيرث منهم كم واحد؟ 3. ممكن تتخيل حد ثاني يرث غير 3؟ تخيل أي حد. الجد لو معهم يرث؟ لا يرث. العم لو معهم؟ لا يرث، لأن هؤلاء أقرب. هنا الأب يرث صاحب فرض الآن، الابن أقرب العصابات لهذا المتوفى، الزوج صاحب فرض الآن، يبقى ما فيش حد تاني حيرث من الرجال غير هؤلاء 3 بفرض اجتماع جميع الرجال. يبقى إذا قلنا مثل هذه المسألة، عندي زوج وعندي الابن وعندي الأب، نفس المسألة كده ونشوفها: زوج وأب وابن، الزوج حيرث فيها الربع لوجود الفرع الوارثي، هجيبه نقصانا، يبقى الزوج له الربع. الأب سيرث السدس، الابن يرث الباقي تعصيبا، مسألة فيها ربع وسدس تبقى من كام؟ من 12. يبقى الزوج حيرث من 12 3، الأب هياخد من 12 سدس 2، الباقي هيتفضل كام؟ 3 و2 5، تفضل 7. يبقى دي مسألة ببساطة هنا هيتقسم الإرث بين الزوج والأب والابن. الزوج له 3 من 12 يعني 3 أسهم من 12 سهم، قسم التركة كلها 12 سهم، نعطي للزوج منها 3 أسهم، نعطي للأب سهمين، الابن هياخد الباقي تعصيبا اللي هو باقي السهام وهي 7. طيب إذا اجتمع بقى النساء، كل النساء كم النساء الوارثات؟ الوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، اللي هم بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، مش كده؟ والأخت من أي جهات كانت فهذه عدتهن بنت. فلو فرضنا اجتمع النساء كل النساء يبقى هنا بعض النساء يحجبن بعضا، فنقول الزوجة هتحجب نقصانا مع وجود بنت مثلا أو بنت ابن أو بنات وكذا، هنا الزوجة صاحبة فرض تأخذ الفرض بتاعها. لو في أم وفي جدة مين يرث؟ الأم ترث وتحجب الجدة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الأب، يبقى الجدة تحجبها الأم. البنت وبنت الابن يبقى هنا من الأقرب البنت، فلو عدد من البنات خلاص أخذوا الثلثين، لو بنت واحدة يتفضل لبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين. يبقى على ذلك إذا اجتمع كل النساء يقول لنا ورث منهن 5، ورث منهن 5، هنتخيل البنت وبنت الابن هترث معها مش كده، يبقى دي 2. هنقول الأم ترث، الجدة لا ترث معها، يبقى الأم ترث. الزوجة ما فيش حد هيسقط الزوجة، فضل لنا الأخت الشقيقة في مسألة النساء اللي احنا شايفينها دي، هيتفضل شيء بعد أصحاب الفروض. يبقى هنقول الزوجة مع بنت وبنت ابن زوجة هترث ايه؟ التم، تاخد التم. وبعدين الأم ترث السدس، البنت ترث النصف، بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين. في باقي ولا ما فيش باقي؟ تفضل بقى ما استهلكناش الفرائض الآن، يبقى في أخت شقيقة نقول لها ترجي الباقي إيه؟ تعصيب. كم واحدة ورثت؟ 5. نشوف كده، زوجة وأم وبنت وبنت ابن وأخت. الزوجة قلنا خدت التمن، الأم هتاخد السدس، البنت تاخد النصف، بنت الابن هتاخد السدس تكملة الثلثين، الأخت هترث الباقي تعصيبا إذا فضلها حاجة تغضب تعصيبا. الآن إنها عصبة إيه؟ عصبة مع البيت، في بنات موجودين فهذه عصبة مع الغير، يبقى الباقي تعصيب. المسألة فيها تمن وسدس، يبقى من كام؟ من 24، زوجة لها 3، تمن 3، الأم لها السدس 4، البنت لها النص 12، بنت الابن لها السدس 4، اجمع كده 3 و 4 7 12 19 و 4 23، تفضل 1. يبقى الاخت الشقيقه هتاخد 1، دي اللي هنتخيله في هذه المساله انه يرث 5. يبقى هنا كان عندي بنت ورثت النصف، وبنت ابن. لو فرضنا ان المساله فيها بنت ابن بدل بنت، وبنت ابن ابن، نفس الصوره ولا غيرها؟ هي نفس الصورة، بنت الابن هذه أقرب هتاخد النصف، بنت ابن الابن تاخد السدس تكملة الثلثين وتكمل المسألة على ذلك. مكان الأخت الشقيقة دي كان أختا لأب، مكانها وجدنا أختا لأب، هتبقى نفس الصورة ولا غيرها؟ هي نفس الصورة. يبقى على ذلك هنقول الأخت الشقيقة اللي موجودة لها الباقي تعصيبا، فرضنا ما فيش أخت شقيقة، في أخت الأب نقول لها هتاخد أيضا الباقي تعصيبا. يبقى هنا عندي كانت الأخت الشقيقة. أمال لو كان في أخت الأم كانت هتاخد إيه؟ كانت هتاخد إيه؟ الأخت الأم ها؟ لها سدس هنا؟ محجوبة، محجوبة عشان في وجود بنت هنا تحجبها، هنا ما ترث الأخت للأم، لكن الشقيقة هتدخل تعصيبا في هذه المسألة. طيب إذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، يعني اللي ممكن يجتمع من الصنفين اجتمعوا مع بعض، لأن مستحيل يجتمع كل الصنفين كل الرجال وكل النساء، ولا ممكن؟ مش ممكن طبعا. أبسط حاجة يعني الزوج والزوجة، مسألة الزوجية، ما واحد من الاثنين يبقى ميت، مش هيجي الاثنين موجودين، يبقى هنا مسألة الزوجية. فلذلك بيقول لك هنا إيه؟ إذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، نشوف ممكن الجمع ده هيكون إيه. يقول إن حيرث منهم 5 اللي ممكن الجمع، يعني كل الرجال اللي ممكن يجتمعون، كل النساء اللي ممكن يجتمع، لو اجتمع الجميع اللي يرث من الجميع 5 اللي هم الأبوان والولدان بيعتبرهم واحد يعني سواء موجود ولد أو بنت أو ولد أو بنت أو الاثنين مع بعض أو ابن ابن وكذا، يبقى هنا هذا مع بعض الأبوين الولدين ولد وبنت مثلا أحد الزوجين، لأن مش ممكن يكون الزوجين موجودين، يبقى العدد بتاعنا كام؟ 5 اللي ممكن يجتمعون ويرثون اللي هم الخمسة، الزوجة الزوج أو الزوجة ده واحد، هنقول الأبوان يبقى 2، الولدان 2 حسب اللي موجود ايه منهم. يبقى هنا اذا كان الميت الزوج او الميتة الزوجة يبقى عندي مسألتين. اذا كان الميت الزوج نشوفها كده تبقى شكلها ايه كده، الموجود الزوجة يبقى زوجة واب وام وابن وبنت، ادي اللي ممكن يكون موجود امام كم واحد دول؟ كام؟ 5. أو بيقول لك اللي ممكن الجمع هيكون 5 مش أكثر من كده، ده اللي ممكن الجمع. طبعا 5 أصناف يعني، لكن ممكن الابن هنا نقوله أبناء، 5 أبناء 10 أبناء، هنا أنت بتعد الصنف نفسه اللي هنا، مين الجهة اللي ترث هنا، عندي زوجية وعندي أبوة وعندي أمومة وعندي بنوة، يبقى هنا الجهات اللي ممكن تتورث هنا الآن بيقول لك 5 من الأصناف بتاعت الجهات هذه، زوجة وأب وأم وابن وبن. الزوجة هتاخد الثمن، الأب هياخد السدس، الأم هتاخد السدس، الابن والبنت هياخدوا الباقي تعصيبا. مسألة فيها ثمن وسدس هتبقى من 24. الزوجة هتاخد من 24 كام؟ الثمن 3، الأب هياخد السدس 4، الأم هتاخد السدس 4 برضو، المجموع 11، 3 و4 و4 11، من 24 يتفضل 13. يبقى هنا الابن والبنت حيرثان الباقي تعصيبا بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا حنسميهم عصب عصب بالغير، عاصب بالغير، كل أنثى اجتمعت مع الذكر فورث للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا الابن والبنت خدوا الباقي اللي هو 13 حيتقسم كم قسم؟ 3 أقسام. يبقى المسألة كلها أضربها في كام؟ في 3، أضرب في 3، يبقى هنا نقول الذكر 2 البنت 1، يبقى المجموع 3 أقسام، أضرب المسألة في 3 بقت من 72، 3 في 3 للزوجة خدت 9 من 72، الأب هياخد الأربعة بتوعه ونضربها في 3 ب 12، الأم هتاخد الأربعة ونضرب في 3 ب 12، الابن والبنت هنضرب ال 13 في 3 بكام؟ ب39، وارجع اقسم ال 39 بنسبه ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى هقول هضرب ال 13 اللي قدامي دي في 3، وبعدين ادي للابن 2/3 الناتج، مش كده؟ 2/3 ال 39 هيطلع كام؟ 26، وحدي للبنت 1/3، مش كده؟ اللي هو هيبقى كام؟ 3. اسهل بقى من ده كله اعمل ايه؟ اشوف هنا، مش انا عاطي للولد 2 وعاطي للبنت 1، اضرب الاثنين في ال 13. قدامنا هنا كانوا واخدين كام؟ 2 13، 2 في 13 يطلع لي 26، واضرب الواحد في 13 يطلع لي كام؟ ب 13، وامشي على كده في كل المسائل عشان ما توسعهاش. هي يبقى انا بدل ما اقول هتطلع 39 وارجع اقول 2/3 ال 39 26 و3/3 ال 39 13، لا اسهل من كده اقول للذكر مثل حظ الانثيين هنا عندي، ومجموع السهام بتاعتهم كان 13 وحضرب في 3، اقوم اقول ال 2 في 13 يطلع لي ب 26، سهام البنت 1 في 13 يطلع لي ب 13، اذا ما جمعتهم هيطلع لي هي ال 39. اسهل كده؟ طيب نشوف بعد كده بيقول لنا ايه. احنا فرضنا في المسألة الأولى كان اللي موجود مين؟ الزوجة. الآن هنقول موجود الزوج. طيب زوج وأب وأم وابن وبنت هم الخمسة برضه. طيب الزوج هياخد الربع عشان نقول فرع الوارث، يبقى حجب إيه هنا؟ نقصان ولا حرمان؟ حجب نقصان، حجب نقصان. الحجب النقصان هنا حجب بالشخص ولا بالوصف؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الوصف اللي هما كام حاجة؟ 3 اللي هما رق وقتل واختلاف دين. خليكم فاكرين الحجب بالشخص حاجة والحجب بالوصف حاجة تانية. طيب لو كان الحجب حجب بالوصف يبقى هنا فرضنا الابن والبنت كان هما اللي قتلوا الام اللي هي الزوجة، هيقوموا يحجبوا الزول حجب نقصان وجودهم كعدم لأنهم لا يرثون، وجودهم كعدم لأنهم لا يرثون. طيب الزول هيأخذ هنا في المسألة الربع، الأب هيأخذ السدس، الأم السدس، الابن والبنت يأخذوا الباقي تعصيبا. مسألة فيها ربع وسدس تبقى من 12. الزوج له الربع 3، الأب له السدس 2، الأم لها السدس 2 برضو، 3 و2 و2 كام؟ 7 من 12 يتفضل 5 للزكاة مثل حظ الأنثية. هنقول الابن ليه كام سهم؟ سهمين مش كده؟ والبنت لها سهم واحد. طيب يبقى هنا عندي 3 سهام، هضرب المسألة كلها في كام؟ في 3، بقت من كام؟ من 36. الزوج هياخد 9، الأب هياخد 6، الأم هتاخد 6 مش كده؟ طيب هنا الثلاثة في 5 في 15، وحقسمهم الذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا أسهل أضرب السهام في الإيه؟ في الخمسة. يبقى الاثنين بتوع الابن هضربها في كام؟ في 5 هياخد 10، الواحد بتاع البنت ضرب في 5 تاخد كام؟ 5 كده سهلة؟ طيب يبقى هنا بيقول لنا إذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم 5، الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته؟ متى كان العاصب واحدا من هؤلاء؟ يبقى هو حينفرد بالإرث دون الأخوات، لأن مسألة العصبة مع الغير أو العصبة بالغير بنقول كل أنثى ترث مع الذكر بنسبة إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثى. كم واحد اللي بياخدوا هذا الشيء؟ الأمر ده مفتوح لكل ذكر مع أنثى؟ لا، ده هم أربع حالات فقط، أربع حالات فقط. يبقى هنا أصلها 2، الابن والبنت، أدي صورة، الثانية الأخ والأخت، واخد بالك؟ هتفرع الابن والبنت هتقول ابن ابن مع بنت ابن، وتفرع الأخت هتقول أخت شقيقة مع أخ شقيق، وأخت الأب مع أخ، بس هم دي الصور اللي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. أي حد يجي بعد كده ذكر مع أخته ما فيش حاجة اسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، وحيكون الإرث فيها للذكر فقط بالتعصيب. عرفت؟ فإذا قلنا عم مع عمة للمتوفى من يرث؟ العم فقط، عمة ملهاش حاجة. إذا قلنا ابن عم وبنت عم مين يرث؟ ابن العم فقط. ابن أخت وبنت أخت من؟ ابن الأخت يرث. وقس على ذلك بقى، يبقى هنا عندنا إذا اجتمع الذكر مع الأنثى يرث بالتعصيب في صورتين، كل صورة مفرعة فرعين، ابن مع بنت، أخ مع أخت، ماشي؟ غير كذا أي ذكر مع أنثى من الباقين، عم وعمة، بنت وبنت عم وابن عم، بنت أخ وابن أخ، أي صورة من الصور بعد ذلك نقول الذكر فقط الذي يرث إن كان هو أقرب العصبة للمتوفى. ده معنى قوله ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. يبقى عم ابن عم ابن أخ ابن ابن أخ وهكذا، هنقول هذا عاصب، هذا عاصب. أخته اللي مرور هنقول دي إيه؟ رحم. هنقول دي إيه؟ رحم. أما تأخذها بقى في الأرحام بعد كده هتعرفها. يبقى نقول العم رحم، لكن العم عاصب. بنت الأخ رحم، بنت الأخت من باب أولى، واخد بالك؟ يبقى هنا ابن الأخ عصب، بنت الأخت رحم، ابن الأخت برضو رحم، ابن الأخت برضو رحم، لأنه أدلى للميت عن طريق أنثى فهو رحم أيضا، واخد بالك؟ فهنشرحها مريضة الأرحام إن شاء الله. لكن الآن هنعرف أنه متى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ ينفرد بالميراث دون البنات، دون أخواته، أخوات ابن العم يعني اللي هم بنات العم. بيعلل هنا لأنهن من ذوي الأرحام، لأنهن من ذوي الأرحام، والعصب مقدم على ذي الرحم، يعني بنورث الرحم آخر من يرث، بعد ما فيش عصبات خالص وفيش أصحاب فروض، يبقى في النهاية نورث أصحاب الأرحام زي ما هنشوف. متى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى؟ لما ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، قلنا آخر وارثين من الرجال كان مين؟ قلنا والمعتق، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة ذكور هؤلاء آخر واحد منهم، إذا ما كانش فيه كل دول يبقى في النهاية حندي الدين للمعتق. لما ذكرنا النساء ذكرنا المعتقة، المعتقة يبقى آخر من يرث بعد أصحاب الفروض وما فيش أرحام ما فيش عصبات، يبقى نقوله حندي للمعتق والمعتقة اللي هنسميه المولى. وما نسمي نفصل أكثر المولى إيه؟ من أعلى، للمولى من أسفل اللي هو العبد العتيق، هذا فيه خلاف يرث ولا لا يرث. إما متى عزمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى. الدليل على الإرث إيه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الحديث متفق عليه في رواية في الصحيح، إنما الولاء لمن أعتق. وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني نقول الثوب اللي بيلبسه الإنسان فيه سدى الثوب وفيه اللحمة بتاعته، سدى الثوب الخطوط اللي مولودة فيه، في خطوط طولية وخطوط عرضية، بكل الثوب يتشبك في بعضه، يبقى هنا ما يقول لنا لحمة يعني متشابك زي تشابك النسب مع الإنسان. روى سعيد له سعيد المنصور يعني بسنده كان لبنت حمزة مولا أعتقته فمات المولى، كان لها مولى إيه من أسفل يعني اللي هو العبد، كان عبد أعتقته. مين اللي أعتقته؟ بنت سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فمات هذا المولى وترك ابنته ومولاته، وترك ابنته ومولاته، كأن هذا العبد الذي اعتقته ابنة حمزة رضي الله عنها عن أبيها صار الآن حرا واشترى عبدا أو أمة، ومات وترك ابنة خلف بنتا وترك مولاة امرأة، وكانت عبدا وهذا اعتقها، هذا العبد المعتق اعتق أمة، يبقى الورثة بتوعه مين الآن؟ بنته اللي موجودة، وترك عتيقة أعتقها. طيب بيقول لنا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، بنت مين؟ المولى، المولى المعتق، بنت المولى المعتق أخذت النصف. طيب النصف الباقي هيروح لمين؟ هيروح لمين؟ للي منت عليه وأعتقته. قال وأعطى مولاته من أعلى مولاه، لأنه هو ترك مولاه من أسفل الظاهر ذلك، ترك ابنه إلا أن يكون يقصد هنا وترك مولاته من أعلى اللي هي ابنة حمزة لعله، لكن حتى لو كان ترك مولاة من أسفل اللي هي المعتقة ما لهاش حاجة، ما ترث، إنما اللي حترث مولاته من أعلى اللي هي بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال وأعطى مولاته وبين مين مولاته اللي هي بنت حمزة حتى لا يتوهم أنها مولاة من أسفل التي أعتقها هو. يبقى على ذلك هنا سواء ان هو اشترى اما واعتقها او انه ما اشتراش اصلا، واللي مولود بنته ومولاته التي اعتقته فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت النصف واعطى لمن اعتقته النصف الاخر. قال واعطى مولاته بنت حمزة النصف، ده الحديث رواه النسائي بن ماجه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. والحديث اللي قبله اللي هو الولاء لحمة كلحمة نسب حديث صحيح. يقول متى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى، ولو كان أنثى، ثم عصبته، ثم عصبته، عصبت مين بقى؟ المولى المعتق، المولى المعتق. يبقى هنا ينظر من العصبة. يبقى لو فرضنا نفس المسألة اللي فاتت دي ان بنت حمزة رضي الله عنها وعن أبيها أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ النصر. فرضنا ما كانتش عايشة بنت حمزة، يبقى يعطى لمين النص ده؟ للعصبة بتوعها. يشوف ينظر من العصبات، لها ابن موجود يبقى ابنها يرث الباقي هذا، من لأنه العصبة يبقى يرث الباقي ابنها لما كانتش، ده قوله ثم عصبته أي عصبة المعتق. العصبة مين؟ يقول لك الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. لحديث زياد ابن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علينا ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم. الحديث هو بيذكر في الكتاب أنه رواه الإمام أحمد، والحديث ليس في مسند الإمام أحمد، إنما هو عند الدارمي زي ما ذكر شيخ الألباني رحمه الله. والحديث إسناده فيه خصيف بن عبد الرحمن وبقية رجال ثقات. خصيف بن عبد الرحمن صدوق بس سيء الحفظ واختلط، فما يبقاش حجة، لا يؤخذ منه إلا إذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط، وإذا كان حفظه حفظا جيدا يهم مثلا، لكن إنه سيء الحفظ يبقى لا يعتمد عليه في الرواية. قال: ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه، يعني يقصد أنه ورثة المعتق يقومون مقامه، يقومون مقام المعتق اللي هم العصبة عن للمعتق. فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء، إن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء، هنعمل إيه بقى الآن؟ قال لك: عملنا بالرد، نرد بقى. يبقى كأنه يورث أصحاب الفروض، خدوا أصحاب الفروض، اتفضل حاجة في عصبات، يبقى ندي لمين؟ للعصبات. طيب ما فيش عصبات وفي أصحاب فروض، هنعمل إيه الآن؟ نرد على أصحاب الفروض، نرد على أصحاب الفروض، يعني هياخدوا الفرض وبعدين نقول له تاخدوا الباقي، إلا الزوجين، إلا الزوجين لا يرد عليهما، يبقى يردوا على أصحاب الفروض فيقدمون على ذوي الأرحام. فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام. يبقى هنا إن لم يكن هناك موجود ذو فرض يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هنا الباب بقى اللي هو بعد ما ذكر إن لم يكن أصحاب فروض ما فيش عصبات، يبقى حنورث، حنرد على أصحاب الفروض، ما فيش أصحاب فروض يبقى نورث ذوي الأرحام. ذكر لها بابا بيقول لنا فيه هنا كلامه: حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. يبقى في عندنا رد زي ما نقول ايه، انسان توفي ترك بنتا وبنت ابن، بنتا وبنت ابن، ما فيش حد تاني غير دول الموجودين، لا عصبات ولا في حد تاني غيرهم يرث. يورث ازاي الان؟ هيعطي البنت النصف وبنت الابن السدس تكمل السدسين، طب الباقي هيروح فين؟ يرد عليهم. دي مسألة مش متفق عليه، اختلف العلماء فيها. مذهب زيد في هذه المسألة رضي الله عنه أنه لا يرد، ما فيش رد، وما يروح فين الباقي؟ لبيت البال، لبيت البال، يبقى هنا لمصالح المسلم. مذهب غيره من العلماء قالوا: لا، نرد، وبيت المال أولى من دول الورثة بتوع الميت، فهم أولى من بيت المال. يبقى هنا حصل خلاف في هذه المسألة بين زيد رضي الله عنه وبين غيره، إنه هل يرد على ورثة الميت أصحاب الفروض مع الزوجين، ولا نحن نعطي الباقي لبيت المال لمصالح المسلمين. زيد بن ثابت رضي الله عنه رأى إنه يرد، يعطى لبيت المال. غيره قالوا انه لا، يرد على هؤلاء، هم اولى بيت المال، يعني منافع المسلمين كلهم، هؤلاء اقرب للمتوفى من باقي المسلمين، وخاصة ان الآية ربنا بيذكر اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، بدل ما نوزع على البعيدين، طب ما اولو الارحام اولى وهؤلاء اولى بالميت، وهذا القول اقرب. وهي هذه مسألة نخالف فيها سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، والخلاف بسيط، الخلاف بسيط، إنما نرى أن الإنسان المتوفى هؤلاء أقرب، بنته أولى من أن نأخذ مال ودي الحد تاني بعيد، لا، بنته أولى أن هي تارث هذا المال، زي ما ربنا ذكر أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المسألة ذكرها ابن قدامة في المغني، ونشوفه كده قال لنا إيه فيها. قال ابن قدامة: إذا لم يخلف الميت وارثا إلا ذوي فروض ولا يستوعب المال كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجة والزوجة. يبقى الزوج لا يرد عليه، الزوجة لا يرد عليها، إنما يرد على أصحاب الفروض. ليه يعني؟ اشمعنى فرق بين الزوج والزوجة وأصحاب الفروض؟ لأن أصحاب الفروض الدليل بتاعه موجود، الدليل إن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الزوج مش واحد، ما هوش من النسب، إلا أن يكون بينه وبين الزوجة قرابة، يبقى حيرث من هذه القرابة. يبقى هنا يرد على أصحاب الفروض إلا الزوج والزوجة. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعلي بن مسعود بن عباس رضي الله عن الجميع. يبقى القول بالرد مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. حكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وابي حنيفه واصحابه. هو العمل بايه؟ بالرد. قال ابن سراقه: وعليه العمل اليوم في الامصار، يعني ان اكثر الفقهاء على العمل بذلك بالاخذ بالرد. وهو قول عامة أهل الرد، لأنهم تساووا في السهام فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليه، ولأن الفريضة لو عالت لدخل النقص على الجميع، فالرد ينبغي أن ينالهم أيضا. المعنى أنه في العول بنقول التمن أحيانا يبقى إيه؟ تسعد، وبننقص الجميع علشان نخلي البسط زي المقام في المسألة، وحيجي الكلام عن العول. فكذلك الرد، يعني المسألة لما بتبقى من ستة مثلا وخليناها بقت سبعة، خليناها بقت ثمانية، بينزل النقص على الجميع. كذلك المسألة لما تبقى ستة وبقت أربعة، الستة تحولت بالرد إلى أربعة، نقول يرد ما بقي على من ورث من أصحاب الفروض بنفس النسبة اللي بيأخذون بها الفروض. يقول: فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج. من سيدنا عثمان جاء عنه أنه رد على زوج. بيقول ابن قدامة: ولعله كان عصبة، لعل هذا الزوج كان ابن عم مثلا فورثه بالفرض النصف وداله الباقي لكون العصبة مثلا. سبب ذلك أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى، إذا هذا أولى أقرب من غيره لهذا المتوفى، فهو أولى بماله من غيره البعيد. ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ولا يرد على أحد فوق فرضه، وهذا قول مالك والأوزعي والشافعي رحمة الله عليهم، لأن الله تعالى قال في الأخت، يعني هما دليل زيد رضي الله عنه ومن وافقه في هذه المسألة زي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الأوزاعي، قالوا أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول في الأخت: فلها نصف ما ترك. إذا كان الأخت ربنا ذكر لها النصف، لما نديها النصف وديها النصف الباقي كمان يبدت لها المال كله، وربنا ما قالش المال كله، إنما قال النصف فقط. ده الحجة اللي فيها. يقول ابن قدامة: لنا قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى هذه من أرحام المتوفى، من قرابات المتوفى، فإذا قلنا هذه بنت المتوفى وهؤلاء جميعهم ناس لا صلة المتوفى بهم، فكوني بقول أعطي النصف لهؤلاء، وربنا بيقول لنا أولو الأرحام بعضهم أولى، يبقى هذا أولى بالميت من غيره من البعيد. بيت المال بعيد، بيت المال إيه علاقته بهذا الإنسان المتوفى عشان أقول له تأخذ الباقي هنا؟ فمذهب عمر وعلي وعثمان وغيرهم إنه هذا المال أولى به ورثت الميت أصحاب الفروض من غيرهم. يقول: هؤلاء من ذوي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص، يبقى هنا عمل بهذا النص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإليه، وفي لفظ: من ترك دينا فإليه، ومن ترك مالا فللوارث. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسه هو عليه الصلاة والسلام لهذا المتوفى، مع أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال إن الإنسان المتوفى لو ترك مالا مش عايزين ماله حاجة، ماله كله للورثة، وإذا ترك عليه دين إحنا هندفع له هذا الدين. ما قالش زي ما بندفع للدين ناخذ قصاده من، لا ما قالش هذا الشيء، ولكن المتوفى لورثته هذا المال فعلى ذلك الرحم أولى. فأما قول الله عز وجل اللي بيحتج به سيدنا زيد بن ثابت والشافعي ومالك والأوزعي فلها نصف ما ترك، قالوا فلا ينفي أن يكون لها النصف ولها أكثر من ذلك، لا ينفي أن يكون لها أكثر من ذلك، فالنصف هو الأصل، ولكن في بعض الأحوال يكون لها نصف فرضا ونصف الباقي ردا عليه. قال كقول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، يبقى لأبيه الباقي، يبقى أبوه كان له في حالة السدس مش كده. طيب له ولد بس بنات لهذا المتوفى، له بنت واحدة، يبقى في ولد، يبقى أبوه لإيه السدس بنص هذه الآية، لأبيه السدس. طب هيتفضل حاجة تانية، هنقول لا أبو يأخذ السدس بس وما يأخذ غيرها، ولا بيأخذ الباقي، يبقى ورث بالفرض والتعصيب. فلما نصت الآية على أن الأب مع وجود الولد له السدس، ولكن قلنا إذا وجد من صنف الولد البنت والأب أخذ السدس والبنت خدت النص، اتفضل التلت، مش هنرمي هذا التلت ولا هنحطه في بيت المال، هنقول هذا لا ينافي الآية، الآية ذكرت صورة وغيرها هذه صورة أخرى إنه أخذ السدس وأعطيناه الباقي تعصيبا. قال فكما صنعنا في هذا نقول أيضا في الرد إنه إذا ذكر الأخت لها النصف لا ينافي أن تأخذ الرد في صورة أخرى إذا كان الإرث بقي منه شيء فهي أولى من بيت المال. وقوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم ينفي أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى، هنا كلام جيد لابن قدامة رحمه الله، يقول الآية بتقول لكم نصف ما ترك أزواجكم، طيب كان هذا الزوج هو زوج المرأة وهو ابن عمها، هو الزوج وهو ابن العم وهو الوارث الوحيد، الآن هنورثه بالزوجية يرث النصف وبعدين هقول له ولك الباقي ولا ردا؟ ما فيش رد على الزوج، لا يرد على الزوج، لك الباقي تعصيب لأنك ابن عم لك الباقي. الآية نصت على أن له النصف، قلنا لم نخالف الآية فأعطيناه النصف من جهة وأعطيناه الباقي من جهة أخرى وهي جهة التعصيب، كذلك يقال في الرد. نشوف عندنا في منار السبيل بيقول حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصف، أي ولا يوجد عاصف، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، كالغرماء يقتسمون المفلس بقدر ديونهم، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث. نعرف مسألة الغرماء درسناها في أبواب المعاملات في الديون وفي باب المفلس، لما إنسان أفلس وكان عليه ديون للناس، ده عايز منه 1000 وده 2000 وده 5 وده 10، اللي تركوا من المال ترك 5000 فقط، لو ادينا بصاحب 5000 حرمنا الباقي، فنعمل ايه الان؟ نقول أسوة الغرماء كل واحد هياخد نسبة، يبقى نقول انه المال الذي تركه قد ايه والديون قد ايه، فرضنا الديون كانت 10000 والمال الموجود 5000، يبقى كل واحد هياخد قد ايه نصف الدين الذي له، يبقى كل واحد يأخذ النصف من الدين الذي له. فكذلك هنا في مسألتنا نقول إنه الإنسان المتوفى ترك بنتا مثلا، ترك بنتا يبقى لها النصف، لها الباقي يرد عليها بعد ذلك، خدت النصف فرضا وخدت الباقي. فإذا ترك هذا المتوفى بنتا وترك أما، الأم لها إيه السدس والبنت لها النصف، يبقى حنقول المسألة من 6، الأم لها 1 من 6 والبنت لها 3 من 6، اتفضل كام؟ 2، حوديهم فين؟ حرد عليهم الاثنين بنفس النسبة اللي يلسان، يبقى لها نسبة ايه؟ سدس ونصف، مش كده؟ يبقى برد عليهم الباقي بنفس هذه النسبة. فهنا بيقول لك في المسألة زي ما في العول بتيجي على راس المسألة تقول كانت 6 وتعول تبقى 9، كذلك هذه تجمع عدد السهام وتقوم تقول 6 هنخليها بعدد السهام الموجودة، كان 1 و3 يبقى 4 سهام، يبقى حقسم على 4، أو الأم كانت بتاخد 1 من 6 الآن حديها 1 من 4، البنت كانت بتاخد 3 من 6 الآن حديها 3 من 4، بقت المسألة 4، الأم لها الربع والبنت لها 3/4. يبقى هنا التقسيم على اللي ذكرنا، ونشوف مسألة فيها بعد شوية. يقول لك ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، نص عليه الإمام أحمد لأنهما لا رحم لهما فلم يدخل في الآية. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي، وذكرنا كلام ابن قدامة في المغني. قال وعن عثمان أنه رد على الزوج، رد على زوج، وبعدين بيعلله نفس كلام ابن قدامة لعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. يعني إن سيدنا عثمان وجد أنه أولى، ما فيش حد محتاج، وأنت زوج أخذت النصف بتاعك، الباقي بدل ما أحطه في بيت المال وزع على المسلمين، المسلمين مش محتاج، خذوا أنت هذا الباقي. باجتهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه. إن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، لأن تقدير الفروض شرع لمكان مزحم وقد زال، والتقدير الفروض ده للنص ولا للربع ولا لكذا علشان المزحمة فيها، فقدر الله سبحانه وتعالى ذلك. الآن ما فيش مزحمة، ده في فاضل، ولكن يأخذ هذا الجميع لهم. إن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، سن توفي وترك 5 بنات فقط، لهم إيه؟ لهن الثلثان، مش كده؟ والباقي ردا. يبقى بقى مش هعمل المسألة إن مسألة من 3 واخد 2 من 3 وارجع أقسم واضرب في 5، فخلي المسألة كلها من كام؟ من 5 و5، كل واحدة تاخد الخمس، إن لهم الثلثان فرضا والباقي ردا، يبقى المسألة بتاعتهم من 5 مثلا. إن اختلف جنسهم، إذا اختلفت الأجناس الورثة، فخذ عدد سهامهم من أصل 6 دائما، من أصل 6. ليه بقى من أصل 6؟ علشان غير الستة، يعني كل حيدخل تحت الستة، لكن اللي غيرهم زي صحاب نقول التم والربع ده لمين؟ للزوجين، مش داخلين هنا. يبقى هنا كان الأصل بتاع غير الزوجين هو الستة دائما، يعني لأن الفروض كلها تولد في الستة إلا ربع والثمن، وهما الزوجين وهما للزوجين ولا يرد عليهما، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في 4 أصول. في 4 أصول. فجدة وأخ لأم تصح من 2، جدة وأخ لأم، دي الصورة بتاعتها، جدة وأخ وأم، إذا جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس، الأخ لأم له السدس، يبقى المسألة من كام؟ من 6. هندي الجدة السدس 1، الأخ لأم السدس الثاني 1، هيتفضل كام؟ 4. هرد الأربعة على مين؟ عليهم ردوا بنفس النسبة، سدس وسدس، يعني 1 إلى 1. يبقى أنا أسهل لي أعمل إيه؟ أخلي 6 دي بعدد الأسهم بتاعتهم، عدد الأسهم كام؟ 2، يبقى خليها من 2، يبقى الجدة لها 1 من 2 والأخ الأم له 1 من 2، يبقى دي النصف والنصف فيها. أم وأخ لأم من 3، يبقى دي الصورة تانية، إن هنا الأم والأخ للأم، هذه الأم وهذه الأخ لأم، الأم لها الثلث، الأخ الأم له السدس، يبقى عندي ثلث وسدس. المسألة من كام؟ من 6. الأم خدت ثلث 2 من 6، الأخ الأم خد السدس 1 من 6، هيتفضل كام؟ 3. يبقى هرجع أقسم 3 بنفس النسبة 2 إلى 1، يبقى أسهل لي بالأول أخلي 6 الفوقانية دي هي عدد السهام اللي هياخدوها الاثنين، يبقى هنا 2 و1 3، أخلي 6 3، يبقى الأم هتاخد 2 من 3 والأخ الأم هياخد 1 من 3. أم وبنت أو بنت أو بنت ابن، يعني أم ومعها بنت أو صورة بنت وبنت ابن، من 4، للأم السدس 1 وللبنت أو بنت الابن النصف 3 فيقسم 4. نشوفها كده، أم وبنت، الأم لها قد إيه؟ السدس، والبنت لها النصف، يبقى هنا سدس ونص، يبقى المسألة من 6، الأم هتاخد 1 من 6، البنت هتاخد 3 من 6. الستة هنا هيتفضل 2، مش كده؟ هرجع أعيد التقسيم بنسبة 1 ل3، يقول أنا حول الستة دي أخليها كام؟ أخليها 4 اللي هي عدد السهام بتاعتهم، خلينا 6 4، يبقى هنا الأم هتاخد واحد من أربعة، بعد ما كانت تاخد سدس هتاخد ربع، البنت هتاخد ثلاثة من أربعة بعد ما كانت تاخد ثلاثة من ستة. أم وبنتان أو بنت ابن، أم معها بنتان أو معها بنت ابن، أو أختان لغير أم، شقيقتان مثلا أو أختان لأب، من خمسة نشوفها كده. أم وبنتان، ممكن تحط مكان البنتين دول إيه؟ بنت ابن، مش كده؟ أو تحط شقيقتين أو تحط أختين لأب، كله هيبقى يطلع على خمسة حاجة. الأم هتاخد إيه في الصورة؟ السدس. البنتين لهما الثلثان، مسألة من ستة، الأم لها السدس واحد، البنتين لهما الثلثين أربعة، يبقى العدد كام؟ خمسة. خلي راس المسألة من خمسة، خلينا الستة خمسة، بقت الأم هتاخد بدل واحد من ستة هتاخد واحد من خمسة، البنتين هياخدوا أربعة من خمسة بدل أربعة من ستة. ولا تزيد مسائل الرد عليها على الخمسة، يعني هل يتصور أنه ممكن تزيد على الخمسة؟ إذا كان راس المسألة من ستة، آخر حاجة هيكون كام في الرد؟ خمسة. لو بقت ستة عدد صحيح، ما فيش رد ولا غير، يبقى هنا لأنها لو زادت سدسا آخر استغرقت الفروض فلا رد. إن كان هناك أحد الزوجين، هنا بقى تكبر المسألة شوية علشان تعرف إزاي تتعامل معها على هذه الصورة. الزوج يرد عليه ولا لا يرد؟ لا يرد، لا على الزوج ولا على الزوجة. يبقى لها طريقة بقى في الحل، إن أنا بعمل مسألة للزوج لوحده أو الزوجة أحلها عليه، وبعدين أعمل لأصحاب الرد وخلص مسألتهم، وبعدين أجمع المسألتين في بعض أطلع حلا واحدا في النهاية. يبقى إن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. يبقى بيقول لك اعمل مسألة الرد وبعدين مسألة الزوجية، هي بتتعمل مسألة الأول كلها بحيث نعرف في رد ولا ما فيش، وبعدين أعمل الزوجية وبعدين بعدها أعمل الرد على الترتيب اللي بنقول. بيقول لنا إيه؟ ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه. فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، ولم يحتج لضرب كزوجة وأم وأخوين لأم. الكلام اللي هو بيذكره يعني شكله صعب، لكن لما تحط مسألة يبقى شكلها سهل. نشوف كده المسألة دي، زوجة وأم وأخوان لأم، كله أصحاب فروضه. الزوجة في حد يحلمها نقصانا؟ فيه ولا مفيش؟ مفيش، يبقى هتاخد الضرب. الأم في يحلمها نقصانا؟ فيه، يبقى هتاخد السدس. الأخوان لأم لهما الثلث، مش كده؟ يبقى أخوان لأم لهما الثلث، عندي ربع وسدس وثلث. مسألتي من كام؟ من 12. طيب الزوجة لها ربع 3، الأم سدس 2، أخوان لأم الثلث 4، 3 و 2 5 و 4 9 من 12 يتفضل 3. يبقى في عندي هنا رد ولا ما فيش؟ هرد الثلاثة على مين؟ المسائل اللي فاتت كانت سهلة، اللي فوق كلهم أصحاب فروض من غير الزوجين برد على الجميع، لكن هنا ده عندي زوجة، يبقى هنا الثلاثة هتترد على الأم وعلى الأخ لأم. طالما حصل كده أبتدي أقسم مسألتي 2، أول مسألة الزوجية أحلها الأول بعدها أعمل مسألة الرد، كويس؟ يبقى أنا المسألة الأولى اللي عملتها عشان أعرف في رد ولا ما فيش، طلع في رد، يبقى أصبر ما تتحلش كده المسألة، يبقى ده مش حل المسألة. هنعمل إزاي؟ هنقول مسألة الزوجية، يعني أقول الزوجة لها كام والباقي للباقي. الزوجة هنا هخلي مسألتها من كام؟ من 4، عشان أقول لها لها 1 من 4، الثلاثة يتقسم على الباقي فرضا وردا، مش كده؟ يبقى مسألة الزوجية دايما هيكون المخرج بتاعها من ايه؟ من الحالة اللي بتاخدها الزوجة او الزوج. الزوجة بتاخد التم يبقى المخرج من 8، بتاخد الربع او الزوج بياخد ربع المخرج من 4، الزوج بياخد النصف يبقى المخرج من 2. يبقى هنا على ذلك المقام بتاع الزوجية هو اللي هيبقى مخرج مسألة الزوجية. هنا مسألة الزوجية المقام بتاعها كام؟ 4، ربع يبقى 4، يبقى المخرج بتاعها من كام؟ يبقى حط الأول الأربعة بتاعتنا، أو مسألة الزوجية بكتب عليها كده إن دي المسألة بتاعت الزوجية من 4، الزوجه هتاخد ايه؟ الربع واحد. الام والاخوه الام هياخدوا ايه؟ الباقي اللي هو الثلاثه. خلصنا مساله الزوجيه كده. يبقى مساله الزوجيه بقول هقسم المال اربعه، الزوجه تاخد ربعه وخلاص على كده. الثلاثه للام والاخ لام هيتقسم على حسب النصيب في الميراث، مش كده؟ بس مش هحل المساله اقول خلصت على كده، لا، ده انا اطلع في النهايه المساله للجميع، اطلع عدد الاقسام اللي هقسم عليه المال بحيث يطلع الزوجه هتاخد كام والام كام والاخوين لام ياخدوا كام. يبقى عملنا مساله الزوجيه، بعدها بعمل مساله ثانيه بسميها مساله الرد، اللي بيرد عليه مين اللي بيرد عليهم؟ بصوا كده في المساله، الام بتاخد ايه؟ السدس، والاخوين الام بياخدوا الثلث. بعمل لهم مساله لوحدهم، دول مسألتهم من كام؟ سدس وثلث. من كام؟ من كام؟ سدس وثلث من ستة، مش كده؟ يبقى مسألة الرد من ستة. من ستة الأم خدت السدس كام؟ واحد. الأخوين الأم خدوا الثلث اثنين من ستة. واحد اثنين ثلاثة، اتفضل ثلاثة. بقي عندنا ثلاثة. يبقى حول الستة خليها إيه؟ بعدد الأسهم بتفرق. أخلي الستة كام؟ ها؟ سرحت. سرحت. هنا مسألة الزوجية خلصناها، واضح الحل لغاية الزوجية. أنا بقسم مسألتي اتنين، بقول الزوجة هتاخد ايه وتفضل الباقي ايه، الباقي ده هو اللي هقسمه بعد كده، مش كده؟ يبقى مسألة الزوجية عملتها من أربعة، اديت للزوجة الربع، وقلت الأم والإخوة الأم هياخدوا الباقي اللي هو التلاتة. التلاتة دي هقسمها ازاي؟ بنسبة اللي بتاخده الزوجة للي بياخده الإخوة لأم. هعمل مسألة جديدة اللي هي بسميها مسألة من يرد عليه، مش كده؟ يبقى بجيب اللي بيردوا عليه اعمل لهم جدول لوحده. مين اللي بيرد عليهم؟ الأم والإخوة. لو اعمل لهم جدول لوحده، الجدول ده بحط المخرج بتاعه عبارة عن ايه؟ العامل المشترك اللي بين الأم والإخوة لأم. الأم كانت بتاخد السدس، الإخوة الأم بياخدوا الثلث، العامل المشترك كان بينهم؟ يبقى خلي المخرج من كام؟ من ستة. يبقى مسألة الرد مخرجها من ست. ابتدي الزوجة ماليش دخل بيها، ما دخلهاش في الجدول ده. اقول الام بتاخد السدس كام؟ السدس بتاعها واحد من ستة. الاخوة لام اخوين لامهم بياخدوا ايه؟ التلت كام من ستة؟ اتنين من ستة. يبقى مسألة الرد من ستة، الام هتاخد واحد من الستة، الاخوة لام بياخدوا اتنين من ستة، اقول مجموعهم كام؟ تلاتة. الغي الستة الفوقانية دي واخليها كام؟ تلاتة. يبقى مسألة الرد بقت من ثلاثة. يبقى كأني بقول الأم هتاخد واحد من ثلاثة، مش كده؟ والأخوين اللي أم هياخدوا اثنين من ثلاثة. عرفنا مسألة الزوجية، عرفنا مسألة الرد، أحط المسألتين على بعض. يبقى هنا هرجع تاني مسألة الزوجية بخليها هي الأصل. مسألة الزوجية كانت من كام؟ أربعة. يبقى هنا مسألة الزوجية من أربعة، الزوجة خدت واحد، الأم والإخوة الأم خدوا كام؟ ثلاثة. الثلاثة دي هتتقسم كام جزء؟ ثلاث أجزاء بنسبة إيه؟ واحد إلى اثنين. يبقى الثلاثة جاهزة عندي، موجودة هنا فوق. يبقى أقول أرجع أعمل مسألة جامعة تجمع لي الجميع، اللي هي أصلها مسألة مين؟ الزوجية. هقول مسألة الزوجية كانت من كام؟ حط الأربعة تاني هنا. الزوجة خدت كام من الأربعة؟ واحد من الأربعة. التانيين خدوا كام؟ هي نفس الثلاثة اللي في مسألة الرد بنسبة إيه؟ واحد إلى اثنين. أحط الواحد هنا وأحط الاثنين هنا. يبقى المسألة الجامعة الزوجة خدت الربع، الباقي هيعطى للأم والأخ بنسبة سدس إلى ثلث اللي هو واحد إلى اثنين. حد الزوجة واحد من أربعة، حد الأم واحد من أربعة، حد الأخوين لأم اثنين من أربعة، لكل واحد اثنين. سهلة؟ دي مسألة من المسائل الكبيرة شوية، كبرت شوية، وهناخد كذا مسألة توضح لنا هذا الشيء، مش هنقف على مسألة، هناخد كذا مسألة كل واحدة يبقى فيها فكرة توضح لنا أكثر فيها. بيقول لنا إن كان هناك أحد الزوجين فعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، هي نفس الكلام. هي اللي فاتت. نشوف مسألة كده، زوجة وأم وثلاث أخوات لأم، نفس المسألة اللي فاتت بس كبرناها شوي. زوجة وأم وثلاث أخوات لأم. الزوجة لها الربع، الأم لها السدس، ثلاث أخوات لأم لهم لهن السدس. مسألة برضو من كام؟ من 12. ادي الزوجة الربع ثلاثة، الأم السدس اثنين، الثلاث أخوات لأم لهم التلت كام؟ أربعة. يبقى ثلاثة واثنين خمسة وأربعة تسعة، بقية ثلاثة. يبقى في رد في المسألة دي، رد يرد على الأخوات لأم وعلى الأم، إنما الزوجة لن يرد عليها. يبقى حعمل مسألة إيه؟ الزوجي، وهذه مسألة الزوجي. من كم هتبقى؟ من أربعة. حد للزوجة واحد من أربعة، ودي الباقي للأم والأخوات لأم، الباقي ثلاثة. لغاية كده واضحة؟ بعد مسألة الزوجية هعمل مسألة إيه؟ الرد. يقولوا مسألة الرد، الرد برد على مين؟ أقعد يا ابني متقعدش تقف كل شوية. مسألة الرد هنرد على الأم والأخوات للأم والثلاث أخوات للأم. الأم خدت سدس والأخوات الأم خدوا تلت، مسألتهم من كام؟ من ست. هذه مسألة من ست. وبعدين حد الأم السدس واحد، ودي الأخوات الأم اثنين، بقى الكام هياخده هنا؟ ثلاثة من ستة. اتفضل ثلاثة، بقول يرد عليهم الثلاثة. يبقى هخلي المقام اللي هو المخرج الفؤاني اللي هخليه كام؟ ثلاثة، اللي هو عدد السهام بتاعته. يبقى هلغي الستة هخليها ثلاثة. يبقى أنا عندي مسألة الرد بقت من ثلاثة. هي الثلاثة اللي موجودة تحت دي ولا غيرها؟ يبقى ما خلي مسألة جامعة هخليها من كام؟ كام مسألة جامعة؟ من الأربعة. حد للزوجة منها الواحد، وحد دول الثلاثة بنسبة واحد اثنين. واضحة ولا مش واضحة؟ هي مسألة الجامعة بتاعتي، أقول أربعة اللي هي مسألة الزوجية، ودي للزوجة فيها واحد، وبعدين هقول دول خدوا الثلاثة بنسبة واحد اثنين أهو. يبقى الزوجة خدت واحد من أربعة، الأم واحد من أربعة، الثلاث أخوات الأم خدوا اثنين من أربعة. هنا النقطة اللي بقية مسألة إيه؟ الكسر في المسألة. ثلاث أخوات لأم بياخدوا نصيب اثنين، يبقى حضر المسألة في كام؟ في ثلاثة. أضرب مسألة الجامعة دي في ثلاثة وصحح المسألة، بسميها مسألة التصحيح. كان المخرج من أربعة، هخليه دلوقتي 12، ثلاثة في أربعة 12. الزوجة كانت تاخد واحد من أربعة، حديها كام؟ ثلاثة من 12. الأم كانت بتاخد واحد من أربعة، حديها ثلاثة من 12. الثلاث أخوات الأم كان بياخدوا اثنين من أربعة، حديهم ستة من 12. لكل واحد هياخد كام؟ اثنين. لكل اثنين. نشوف مسألة تانية برضو في الرد. زوجة وشقيقة وأخت لأب. زوجة وشقيقة وأخت لأب. الزوجة تأخذ كام هنا؟ الربع. الشقيقة النصف. المسألة كلام، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. يبقى عندي زوجة وشقيقة وأخت الأب، هيبقى في عندي ربع ونص وسدس. مسألة من 12، من 12. الزوجة لها الربع ثلاثة، الشقيقة لها النصف ستة، الأخت الأب لها السدس اثنين. ثلاثة وستة تسعة، واثنين 11، يتفضل واحد، بقية واحد. هنعمل مسألة الزوجية، هتبقى من كام؟ من أربعة. الزوجية من أربعة، الزوجة هتاخد واحد، الشقيقة والأخت الأب هياخدوا ثلاثة. طيب هنيجي بعد كده نعمل مسألة الرد، ويردوا على الشقيقة والأخت الأب. مسألة الرد كان في عندي نص وسدس، هنقول مسألته من ستة. الشقيقة لها ثلاثة من ستة، النص بتاعها. الأخت الأب لها واحد من ستة، واحد وثلاثة أربعة من ستة، تفضل اثنين. يبقى أنا هخلي الستة دي كام؟ أربعة، اللي هو عدد السهم بتاعته. هخلي بدل ما هي ستة خليها أربعة. طيب هنا بقى في فكرة زيادة، إن كان في مسألة الزوجية من أربعة، الأخت الأب والشقيقة واخدين فيها كام؟ واخدين ثلاثة. واخدين فيها ثلاثة. أما نيجي نقول هنا الثلاثة هتتقسم كم قسم؟ أربعة أقسام. هتقسم أربعة أقسام، بينهم إيه؟ تباين، بين الاثنين تباين. يبقى المسألة بتاعتي الآن بقول كانت من أربعة مسألة زوجية. مسألة رد من أربعة هي نفس الصور، بس الأربعة بتاعة مسألة الرد هيبقى أربع أقسام اللي هي بتاعة التلاتة. هنقول نضرب مسألة اللي هي التلاتة دي، هنضربها في أربعة. واضح ليه؟ هنا كان تلاتة، تلاتة دول هقسمهم إزاي؟ على أربع أقسام، أدي تلات أقسام للشقيقة وقسم للأخت الأب، يبقى التلاتة هقسمهم أربعة، ما ينفعش تقسمهم أربعة بينهم تباين، يبقى أضرب التلاتة الكام؟ فأربعة، وأضرب الخانة كلها فأربعة، مسألة الزوجية هضربها فأربعة، بقت من 16 هي مسألة الجامعة، هقول الزوجة هتاخد أربعة من 16 اللي هو الربع بتاعها، ما زادتش عليه حاجة، وهقول الشقيقة والأخت الأب هياخدوا الباقي اللي هو كام؟ 12 من 16 بنسبة 3 إلى 1، يبقى هقول دي هتاخد 3 اللي حصل ضرب 3 في 3 ب 9، وتانية هتاخد 3 اللي حصل ضرب 1 في 3 ب 3. واضحة؟ هاي تاني جزء الأخير. عرفنا مسألة الزوجية كانت من 4 اللي هو المخرج بتاع الزوجة، الزوجة المقام بتاعها من 4 كانت ربع، يبقى مسألة الزوجية من 4، 4 اديت لها 1، اتفضل 3 للشقيقة والأخت الأب، مش كده؟ التلاتة دي هقسمهم ازاي؟ هقول هعمل مسألة جديدة للشقيقة مع الأخت الأب وطلع الناتج بتاعها، هياخدوا كام قسم وأقسم التلاتة دي عليهم فيها، فبقول مسألة الرد الشقيقة كانت كام؟ بتاخد نص والأخت الأب بتاخد سدس، يبقى أقول العامل المشترك بتاعهم كام؟ الست، يبقى أكتب مسألة الرد من 6، حد للشقيقة كام؟ 3 من 6، الأخت الأب حديها السدس 1 من 6، يبقى في باقي ولا ما فيش باقي؟ بجمع السهام دي وأقول أحول الستة لمجموع سهام، سهام كان 3 و1، خليت 6 كام؟ 4. هنا بنقول مسألة الزوجية كانت من 4، حد للزوجة 1 من 4، التلاتة التانيين هتاخدهم الشقيقة والأخت الأب بنسبة إيه؟ 3 إلى 1، بنسبة 3 إلى 1، يبقى أنا عايز الآن أعمل إيه؟ عايز أقسم التلاتة اللي موجودة عندي هنا إلى إيه؟ 3 إلى 1، يبقى هقول 3 و1 4، واحدة منهم اللي هي الأولى الشقيقة هتاخد 3/4 التلاتة دي، والتانية هتاخد ربع التلاتة دي، صعب ان انا اعملها يطلع لي كسر، يبقى اقول طالما في 3 وفي 4 اضرب التلاتة في الاربعة، طالما ضربت التلاتة في الاربعة يبقى كبر الخانة بتاعت الزوجية، خليها من كام؟ من 16، يبقى خانة الزوجية هخليها من 16، كانت من 4 خليتها في المسألة الجامعة من 16، الزوجية كانت بتاخد 1 من 4 هتاخد كام من 16؟ 4 من 16، في مشكلة هنا؟ مفيش، ادي الباقي من 16 كام؟ 12، هيتقسم بأنهي نسبة؟ 3 إلى 1، 12 بقسمهم 3 إلى 1، يعني حدي 3/4 للشقيقة وربعهم لمين؟ للأخت الأب، 3/4 12 كام؟ 9، ربع 12 كام؟ 3، أدي التلاتة اللي هي عبارة عن إيه؟ بقول بضرب التلاتة دي في التلاتة تطلع لي 9، التلاتة دي في الواحد بيطلع لي 3 اللي شرحناها في أول الكلام. ناخد مسألة تانية، زوج وبنت وجدتان، زوج وبنت وجدتان، شوفوا هنا عدد الورث عدد قليل ولكن المسألة ضخمة كبيرة، المسألة الزوج هنا هياخد ايه؟ ياخد الربع عشان في بنت، ياخد البنت هتاخد النصف، الجدتان هياخدوا كام؟ السدس. طيب ربع ونص وسدس من كام؟ 12، حد الزوج الربع 3، البنت نص 6، الجدتان السدس 2، هيبقى المجموع كام؟ 3 و6 9 و2 11، اتفضل 1. طيب اعمل مسألة ايه بعد كده؟ الزوجية، من كام مسألة الزوجية؟ من 4، الزوج هياخد 1، البنت والجدة هياخدوا الباقي اللي هو 3، ماشي كده؟ خلصنا الزوجية، هنعمل مسألة مين؟ الرد، اللي بيرد عليها، مين يرد عليهم؟ البنت والجدة، من كام بنت والجدة؟ عندي نص وسدس من 6، الستة البنت هتاخد منها كام؟ النص 3، والجدتان هياخدوا كام؟ السدس 1، يبقى عندي 3 و1 4، أخلي المقام بتاعي ده كام؟ يبقى المخرج بدل 6 خلي 4، يبقى نقف هنا ونقول البنت هتاخد 3/4 الباقي بعد الزوجة. واضح؟ الجدتان هياخدوا ربع الباقي بعد الزوجة. يبقى هنا الزوج أخذ مسألته كانت من 4، خد 1/4، اتفضل بعد الزوج 3، التلاتة دول هقسمهم ربع وتلات أرباع. أسهل كده؟ يبقى هنا المسألة الأصلية بتاعت الزوج كانت من 4، بقول للزوج خد الربع بتاعك، اتفضل التلات أرباع، يعني 3/4. التلات أرباع دول هرجع أوزعهم تاني بين البنت والجدة بنسبة إيه؟ 3:1. يبقى أنا عندي 3 هقسمها 3:1، بقول 3:1 يعني عدد الأجزاء بتاعي كام؟ 4. يبقى هقسم 3 4 أجزاء، ينفع تقسم 4 أجزاء؟ هيطلع كسر، أنا مش عايز كسر، يبقى أضرب ال 3 في 4، أضرب الخانة كلها في كام؟ في 4. يبقى مسألة الزوجية كلها هضربها في 4. هنقول مسألة جمع، الزوجية كانت من 4 الآن هتبقى من 16، الزوج هياخد 4 من 16 الأصل بتاعه، الباقي هقسمه للبنت والجدة بنسبة 3:1، الباقي كان كام؟ 12. هقسمه هقول كام للبنت؟ 9، اللي هي عبارة عن حاصل ضرب 3 في 3 ب9، مش كده؟ هنا يعني سهلناها خليناها 12 عشان نعمل خطوة تانية بعدها، هي نفسها 16/4، ال 12 دي هقسمها إلى إيه؟ بنسبة 3:1، 3:1 يعني 3/4 للبنت هيطلع كام؟ 9، اللي هي عبارة عن 3 في 3 ب9. هنا الربع للجدتين عبارة عن كام؟ 3، 3 في 1 ب3. الجدتين خدوا كام؟ 3. يبقى محتاج لتصحيح المسألة بعد كده، يبقى عندي مسألة جامعة يبقى لازم أصحح المسألة علشان أكبرها، أضربها كلها في كام؟ في 2، أضرب في 2 في مسألة التصحيح، بقت المسألة من 32، الزوج هياخد 8 من 32 اللي هو الربع بتاعه، الباقي هتاخده البنت والجدة بنسبة 9/3، يبقى 18/6. واضحة كده؟ طبعا دول جدتين كل واحدة هتاخد 3 منها. في مسألة تانية ضخمة أو انت نخليها المرة الجاية أحسن، نصلي العشاء المرة الجاية إن شاء الله نأخذها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.